الجلد بيبقى نجس. لا لكن حتى لو كان عينه نجس إذا دبغ الإهاب فقد شنو؟ فقد طهر. تقول هل يعلم من قول فضيلتكم التي اقتصرت عليها الطلاء أنها تعيد الغسل أن الموالاة شرط لصحة الغسل؟ الموالاة ليس شرط لصحة الغسل. الموالاة ليس شرط لصحة الغسل لكن هنالك مسافة طويلة جدا. يعني حتى الذين قالوا أنها ليست شرط قالوا قبل أن تنشف بقية الأعضاء، أما هذه لبست وخرجت يعني لحديث العصر. وهذا وقد استفتينا في المسألة وقيل أنه يكفي أن تزيل الطلاء وتغسل اليدين فقط، فماذا نفعل بصلاتنا تلك الفترة؟ لا حرج ولا تعاد الصلاة لأنكم أخذتم برأي فقهي. لكن هل في المسألة خلاف؟ إن كان فيها خلاف فأيهما الأرجح؟ الأرجح أن الموالاة القطع الطويل وترك جزء من الأعضاء هذا يبطل الوضوء أو يبطل شنو؟ ويبطل شنو؟ ويبطل الغسل. والدليل أن الإنسان لما وجد في صاحب اللمعة بعد أن توضأ وذهب ونشفت أعضاؤه وجد فيه لمعة موضع صغير لم شنو؟ لم يبتل، فأمره بأن يعيد وضوءه من الأول وما أمره أن يضع الماء على هذه النقطة فقط. طيب نعم. ما هو ظاهر يعني النشاف مش معناها الرطوبة واضحة، يعني الرطوبة ظاهرة وواضحة. هل غسل الذكر بعد خروج المذي واجب أن أنه من باب الاستحباب؟ فإن كان واجبا فما هو السبب؟ هو لم يختلف الفقهاء فيه، إنما اختلفوا في الأنثيين يعني في الخصيتين، والخصيتين ليست بواجبة لكن الظاهر من الحديث قال ينضح الماء على مذاكيره ثم يتوضأ. الظاهر شنو؟ الوجوب، وجوب الذكر وليس الأنثيين. الأنثيين استحبابا إذا تم الجماع ولامس الختان الختان، ولكن لم يتم إنزال من الزوجين أو من أحدهما فعل على الذي لم ينزل غسل. نعم قلنا عليه شنو؟ غسل، لأن الأمر على النسخ. قد نسخت هذه الأحاديث، لقد قلنا أن هنالك صحابي لم يتوضأ لما أكل من لحم الجزور، الحديث لم يثبت، والصحيح التوضؤ أن نتوضأ من لحم الجزور. هذا الذي رجحناه في النهاية حتى ولو ثبت عن الصحابي فليس بحجة مع الحديث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقلنا أنه شنو؟ أن نتوضأ، إنما أوردنا هذا من باب حجج شنو؟ حجج المخالف، لأن المخالف قال هذا، لكن الصواب قلنا أنه يتوضأ من لحم شنو؟ من لحم الجزور. أيوة نعم يا أخي الكريم. حرام. ما هو شوف الزرع، لما يقول الزرع ليس للحراسة، الزرع ليس للضرورة الحراسة، لكن أباح الزرع وهذا مقصود لأنه خارج الدور، يعني ما في زرعة بتكون داخل البيوت والمدن، فكونه أباحه معناه لأنه يريد أن يخرج الكلاب إلى شنو؟ إلى الخلاء، وهذا مقصود، عرفت؟ فلا يجوز اتخاذ الكلب قال إلا كلب صيد أو شنو؟ أو ماشية، وفي رواية إلا كلب صيد أو حرث يعني زرع. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.